بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله الأخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل عليه رحمة الله في منظومته الفرائد، قال: كذاك يقعد الأصل العدم، فأعرف فروع ما يجي وما قدم. نعم، ذكر الأهدل في الفرائد البهية في نظمه على الأشباه والنظائر هذا البيت الذي يتعلق بفرع من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن المصنف ذكر أن هذه القاعدة الفقهية يتفرع عنها قواعد فقهية، يتفرع عنها قواعد فقهية، فمما قعدوه ومما أصلوه من قواعد الفقهية المفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قال: كذاك مما قعدوا الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. كذلك مما أصل العلماء وقعد العلماء الأصل العدم، هذه قاعدة، الأصل في الصفات العارضة العدم، هذا معناه، الأصل في الصفات العارضة العدم، هذه هي القاعدة الفقهية المفرعة على القاعدة الفقهية الأم، اليقين لا يزول بالشك. كذلك مما قعدوا الأصل العدم، أي الأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل في الصفات العارضة العدم. ولهذا الصفات عندهم على قسمين: صفات أصلية، صفات أصلية، وصفات عارضة، صفات أصلية وصفات عارضة. فهذه القاعدة تتحدث عن الصفات العارضة، ما هو الأصل فيها وتسمى بالطارئة، ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها العدم. وهذا النافذة نفتحها، الريح هكذا، هذه النوافذ تغلق بهذا الاتجاه لما تكون رياح هكذا، أولا تراب ورياح وهواء قوي، هذه النوافذ تفتح بالراحة، ما في إشكال. فذكر العلامة وذكر الأهدل قاعدة فقهية مهمة جدا كما قلنا، تتفرع عن القاعدة الأم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الأصل في الصفات العارضة أو الأصل في الصفات الطاردة أو الطارئة هو العدم. هو ماذا؟ العدم. فالصفات قلنا على قسمين: صفات ذاتية، أي صفات وجودية، وصفات يعني عدمية، صفات وجودية وصفات عدمية، أي صفات يعني الأصل أنها كانت موجودة، وصفات الأصل أنها كانت معدومة ثم طرأت وعرضت، ثم طرأت وعرضت. فالقاعدة تتعلق بالصفات العارضة والصفات الطارئة، ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها العدم. أما الصفات الوجودية الأصل فيها الوجود، ما تأتي معنا، سيأتي المثال على الأول ويأتي المثال على الثاني. ثم قال: فأعرف فروع ما يجي وما قدم. فروع ما يجي أي ما يستقبل من القواعد الفقهية، وما قدم أي ما مضى من القواعد الفقهية. أراد يعني ترتيب البيت، وإلا هو يريد الجزء الأول، يريد الشطر الأول من البيت. ذلك مما قعدوا الأصل العدم، هذه هي القاعدة. ثم قال: فأعرف فروع ما يجي وما قدم، أي ما يستقبل من الفروع الفقهية وما تقدم من الفروع الفقهية. وهذه القاعدة كما قلنا تتعلق بالصفات العارضة وبالصفات الطارئة، ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها العدم. ما هي الأمثلة على هذه القاعدة الفقهية؟ الأمثلة على هذه القاعدة الفقهية ذكروا ما يتعلق بالمضارب. صورة هذا المضارب، نوع هذا المضارب، تعطي إنسان مالا يكون عليه العمل وأنت عليك المال، عليك عليه العمل وأنت عليك ماذا؟ المال. وإذا حصلت فائدة على ما يتفقان عليه، إما بالنصف بالنصف أو الثلث بالثلثين، على ما يتفقان ماذا عليه، تسمى هذه مضاربة، تسمى هذه ماذا؟ مضاربة. هذا عليه العمل وهذا عليه المال، وإذا حصلت الفائدة فعلى ما اتفق عليه، وإذا لم تحصل فائدة الأصل أنه لا شيء، لا للمضارب صاحب المال ولا للمضارب معه وهو العامل. هذه صورة المضاربة، هذه صورة ماذا؟ المضاربة. فالآن صاحب المال يدعي على العامل بأنه ربح في المال، يدعي بأنه ربح في المال، والعامل ينكر أنه يعني تحصل على ربح إلى الآن، يقول إلى الآن ما في أرباح، إلى الآن ما في أرباح. فنقول يعني وجود الأرباح، وجود الأرباح هذه من الصفات العارضة، وجود الأرباح هذه من الصفات العارضة والطارئة، لأن الأصل هو المال، الأصل هو ماذا؟ المال الذي أعطاه. فهذا الآن صاحب المال يدعي بأن الربح في المال، والمضارب بالمال وهو العامل يعني يقول أنه لا ربح إلى الآن، لا ربح الآن. فما هي القاعدة؟ الأصل في الصفات العارضة والطارئة العدم، أي الأصل مع من؟ مع المضارب، أنه لا ربح إلى الآن، يصدق في هذا أنه لا ربح ماذا إلى الآن. صورة ثانية تتعلق بالمضارب أيضا، وهو ما يتعلق حصل ربح، حصل ربح في المضاربة، لكن صاحب المال يدعي بأنه تحصل على ربح كذا وكذا، والعامل ينفي هذا الربح، يقول هو ربح نعم لكن لا كما تذكر. يعني صاحب المال يدعي بأنه ربح 100,000، والعامل يقول الربح إنما هو 50,000، إنما هو 50,000. فقول العامل هو الصحيح، لماذا؟ لأن هذه من الصفات العارضة والطارئة، والأصل ماذا؟ العدم فيها. فجانب يعني العامل أقوى من جانب صاحب العمل، فهذا ما يسمى بهذه القاعدة ماذا عندهم هكذا. يعني منها من صور هذه المسألة، من صور هذه ماذا المسألة فيما يتعلق بالعيب، ما يتعلق بالعيب، لو باعه سلعة من السلع، لو باعه سلعة ماذا من السلع، ثم ادعى المشتري أنه أخذها معيبة، والبائع يدعي أنه باعها سليمة، يحصل خلاف بين البائع وبين المشتري. العيب من الصفات العارضة ومن الصفات ماذا الطاردة، لأن الأصل في المبيعات السلامة، الأصل في المبيعات السلامة. فهذا إنسان يدعي هذه الدعوة، يدعي هذه الدعوة وهو العيب في المبيع، فهو ما هو العيب ماذا في المبيع، فيقال جانب البائع أقوى من جانب المشتري، جانب البائع أقوى من جانب المشتري. لماذا؟ لأنه ادعى صفة طرأت وعرضت أنها حدثت عند البائع، حدثت ماذا عند البائع، احتمال أنها عند البائع واحتمال عندها أنها عند المشتري، لكن نقول الأصل في المبيعات السلامة، والعيوب هي طارئة وعارضة. فالذي يدعي هذه الدعوة فنقول هذا العيب، طرأ ماذا عندك وعرض ماذا عندك، إلا أن تقوم قرائن، إذا قامت القرائن هذا لا إشكال فيه، إذا قامت القرائن هذا لا إشكال فيه، لكن هذا في الأصل، هذا ماذا في الأصل. وهكذا لو حصل بأنه اشترى جارية، اشترى ماذا جارية، فادعى المشتري أراد أن يرجع الجارية، فيقول هي ثيب، يقول هي ماذا ثيب، يعني ادعى البائع البكارة في الجارية وأنكر ماذا المشتري، وأنكر ماذا المشتري. فالقول قول البائع، القول قول ماذا البائع، لأن الثيوبة من الأوصاف العارضة، والبكارة من الأوصاف الوجودية، من الأوصاف ماذا الوجودية، فيفرق بين الأوصاف الوجودية والأوصاف ماذا العارضة. الأصل أن المرأة تولد على هذه البكارة، هذا وصف وجودي ما عرض لها، هذا وصف ماذا وجودي، والثيوبة هذا وصف ماذا وصف عارض طارئ. فمن يدعيه يعني قول من لا يدعيه يعني ما هو المقبول، وقول من يدعي الثيوبة وعدم البكارة قول ماذا مردود، وقص عليها أشياء، وقص عليها أشياء. إذن يقولون الأصل في الأوصاف، الأوصاف الطارئة أو العارضة الأصل فيها العدم، بخلاف الأوصاف ماذا الوجودية الأصل فيها الوجود. فالمصنف يتكلم على يعني ما يتعلق بالأوصاف العارضة والأوصاف الطارئة، هذا ملخص يعني القاعدة الفقهية، هذا ملخص القاعدة ماذا الفقهية، وهي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين السلامة، والشك هو ماذا حصول هذه الأشياء، حصول هذه ماذا الأشياء، ما دام عندنا أصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هذا الشيء لم يحصل، وهذا يدعي حصول هذا الشيء الطارئ والعارض عند من؟ عند البائع، عند ماذا البائع يقول هي أخذتها ماذا وهي ثيب، أو يعني يدعي عليها الربح فيما يتعلق ماذا بالمال، فهو يدعي خلاف الأصل، يدعي خلاف ماذا الأصل. فالأصل هو اليقين، واليقين لا يزول ماذا بالشك، وكما قلنا في احتمال أنها حصلت عند البائع، وفي احتمال أنها حصلت عند المشتري، واليقين أنها حصلت ماذا عند المشتري، والشك حصول ماذا عند البائع لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. والأصل في الأوصاف الطارئة أو العارضة العدم. نعم. قال رحمه الله: والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر فيما قرر. نعم، وهذه قاعدة مفيدة. والأصل في الحادث، الأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. الحادث ويعبر عنها بتعبير آخر، وهو أن الحادث يرجع فيه إلى أقرب زمن، أن الحادث يرجع فيه إلى أقرب زمن. فالخلاف بينهم فيما يتعلق بهذا الشيء الذي حدث، هل هو قديم أو حادث؟ هذا الشيء الذي حدث، وسيأتي الأمثلة على هذا، حدث ماذا؟ شيء. فاختلفت الدعوة، هل هذا الحادث قديم أو هل هذا الحادث ماذا؟ حديث، أو هذا الحادث ماذا؟ حديث. فمسألة أن هذا الحادث موجود الآن هذا يقين، مسألة أن هذا الحادث موجود الآن كما سيأتي بالمثال هذا الآن يقين، الآن نرى أمامنا حدث هذا الشيء، وقبل هذا الآن مشكوك ماذا فيه، وقبل هذا الآن مشكوك ماذا فيه، واليقين لا يزول ماذا بالشك. نقول الآن حصل الاتفاق يقينا على وجود هذا الحادث، الآن حصل الاتفاق على وجود هذا الشيء أنه الآن موجود حقيقة، الآن موجود حقيقة، ففيه اتفاق. والخلاف بينهم فيما يتعلق بقبل الآن، هل وجد أو لم يوجد؟ طيب هذا الشيء الذي هو قبل هذا هل وجد أو لم يوجد؟ مشكوك فيه، مشكوك ماذا؟ في وجوده قبل هذا الوقت، مشكوك فيه قبل وجود قبل هذا ماذا الوقت. واليقين لا يزول ماذا بالشك. فأرجع العلماء كل حادث إلى أقرب زمن. لماذا أرجع إلى أقرب زمن؟ لأن أقرب زمن هو اليقين، وما قبل هذا الأقرب من الزمان هو ماذا؟ مشكوك ماذا فيه، احتمال أنه قبل هذا، واحتمال أنه الآن، احتمال أن هذا حدث الآن، واحتمال أنه قبل هذا ماذا؟ قبل هذا الآن. إذن بينهما اتفاق وبينهما خلاف. الاتفاق على ماذا؟ على حدوثه الآن، هذا يقين لا إشكال فيه. والخلاف فيما يتعلق بهذا الحادث، هل حدث قبل الآن أو لم يحدث، هل حدث قبل الآن أو لم يحدث، خلاف بينهم. والأمر فيه ماذا؟ فيه شك. الأمر فيه، نصورها في مسألة، هذا إنسان نام، هذا إنسان ماذا؟ يعني صلى صلاة من الصلوات، فلما رجع إلى ماذا؟ إلى بيته وجد منيا، وجد ماذا؟ منيا في ثيابه، هذا يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. لكن أي صلاة يعيد؟ أي صلاة ماذا يعيد؟ من المعلوم أن الإنسان إذا احتلم في اليقظة سيشعر، ما في إشكال. معنى ذلك أن الاحتلام وقع في المنام جزما، وقع في المنام جزما، أما في حال اليقظة فالإنسان سيشعر ماذا؟ بنفسه. وهذا الإنسان مرت به نومات، قد يكون نام من الضحى وقد يكون نام من الليل، نام من الليل أولا ثم بعد ذلك صلى الفجر ونام ماذا؟ من الضحى. فلما صلى صلاة الظهر ورجع إلى بيته، يعني ماذا؟ خلع ثيابه فوجد منيا، وجد آثار ماذا؟ المني. ما يدري هل هي من نومة الضحى أو من نومة الليل، لأنه في اليقظة لا يمكن الإنسان أن يحتلم ولا يشعر بنفسه، هذا لا يمكن قطعا. معناه أن هذا المنام، أن هذه الاحتلام حصل له في حال ماذا؟ المنام. يعني كون الإنسان يعني ماذا؟ بعد كون الإنسان في نومة الضحى على جنابة هذا يقين، لأن الاحتلام لا يكون إلا في النوم، لا يكون إلا في النوم. معناه أن وقوع الاحتلام في نومة الضحى هذا جزما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. الخلاف في نومة الليل، هل حصل في نومة الليل أو لم يحصل؟ واليقين أنه حاصل في نومة ماذا؟ الضحى. إذن اليقين ما هو؟ النوم، أن هذا حصل في أقرب زمنه، ألا وهو نومة ماذا؟ الضحى. ومشكوك في نومة ماذا؟ الليل، هل حصل أو لم يحصل؟ واليقين لا يزول بالشك. فعلى هذا ماذا يعيد؟ هل يعيد صلاة الفجر وصلاة الظهر أو يعيد صلاة الظهر؟ لا يعيد إلا صلاة الظهر. هذا يعني القاعدة ماذا؟ الفقهية ماذا عندهم؟ والأصل في الحادث أن يقدر. وهكذا قد يتوضأ الإنسان من بئر، قد يتوضأ الإنسان من بئر أياما، يتوضأ الإنسان من بئر ماذا؟ أياما، فيطلع على وجود نجاسة سقطت فيها ميتة فأثرت عليها، سقطت فيها ميتة فأثرت ماذا؟ عليها. الآن يرى النجاسة جزما، الآن يرى النجاسة جزما، وقد توضأ قبلها واغتسل، ربما اغتسل من الحدث وتوضأ ماذا؟ من الحدث ماذا الأصغر، توضأ من الحدث الأصغر واغتسل من الحدث ماذا الأكبر من هذه البئر. وهذا الماء المتغير يعني ماذا؟ لا يؤثر في رفع الطهارة، ما يجزي في رفع ماذا؟ الطهارة، أي كأنه صلى من دون طهارة. إذا توضأ الإنسان أو اغتسل بالماء ماذا؟ النجس. فهو الآن يشك فيما يتعلق بالصلوات الذي مضت، يشك فيما يتعلق بالصلاة، هل يعيد تلك الصلوات التي مضت أو لا يعيد، لأنه الآن يقينا وجد النجاسة، لكن ما يدري متى كانت هذه النجاسة، وقد مرت بماذا صلوات ومر بماذا وضوء. فنقول الحادث يرجع فيه إلى أقرب زمن، أي أن النجاسة الآن حاصلة، أن النجاسة وأن الماء تأثر بالميتة الآن، وقبل ذلك مشكوك فيه، لأن هذا يقين تظهر النجاسة، يعني ماذا تشم ماذا الريح، وكذلك تجد ماذا الطعم، وتجد ماذا الرائحة، وتجد ماذا الرائحة وتغير ماذا اللون للنجاسة، قبل هذا مشكوك فيه. فيقولون كل حادث يرجع فيه إلى أقرب زمن، فهل يلزم أن يعيد تلك العبادات؟ نقول لا يلزم أن يعيد تلك ماذا العبادات، لا يلزم أن يعيد تلك ماذا العبادات. وهكذا أيضا من الصور، لو أن إنسانا صلى ثم وجد على ثوبه نجاسة، ثم وجد على ثوبه ماذا نجاسة، وهذا سيأتي الكلام عليها ما في هذا التفريع، وجد على ثوبه نجاسة، لكن ما يدري هل هذه كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هل هذه كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة. الآن يقينا رآها، الآن وجودها يقين ما في إشكال، قبل الصلاة مشكوك فيها، قبل الصلاة مشكوك فيها، هل علقت به قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ نقول يرجع في كل حادث إلى أقرب زمنه، أي بمعنى أنه لا يلزم أن يعيد هذه الصلاة، هذا من حيث المعنى، من حيث القاعدة. وأما من حيث المعنى فإن جاهل النجاسة لك جاهل ماذا الطهارة، يعني كون الإنسان ينسى نجاسة على ثوبه أو على بدنه، هذه لا تؤثر في الصلاة، هذه لا تؤثر ماذا في الصلاة ولو كانت قبل الصلاة، لحديث أبي سعيد، هذا ما في إشكال. تبقى عندنا صورة أيضا، لو وجد الإنسان يعني بعد أن صلى وجد لاصقا على قدمه، أي مكان الفرض مكان الوضوء، هذا تحصل مكان الفرض ومكان ماذا الوضوء، ما يدري متى التصق به، هل قبل أن يتوضأ أو بعد أن توضأ في الطريق لصق بقدمه، فيبقى يقلب هذا، فيأتي يسأل أنا وجدت عازل الآن، يعزل ماذا الطهارة، لاصق على عضو من أعضاء ماذا الوضوء، ومن المعلوم أن هذا يعزل الوضوء ولا بد من إعادة الوضوء، هذا لا يدري هل لصق به بعد الوضوء أو قبل ماذا الوضوء. ما هي القاعدة عندنا؟ الحادث يرجع فيه إلى أقرب زمن، الآن تيقن وجوده، وقبل الآن في ماذا فيه شك، واليقين لا يزول ماذا بالشك. هل لنا في مثل هذا المقام أن نعمل القرائن؟ هل الإنسان أن يعمل القرائن فيرجح على هذا اليقين؟ نقول نعم ما في إشكال، يعني أحيانا قد يكون هذا الشيء يعني علق بقدمي في البيت، لأنه قطع بعض الأشياء، هذه القطعة من البيت جزما كانت، فيأتي إلى أماكن الوضوء، يأتي إلى أماكن الوضوء فيتوضع على هذا الحال، الآن ماذا عليه؟ وضحت الآن، فإذا قامت القرائن لا إشكال. هذا قد يحصل للنساء، هذا قد يحصل للنساء فيما يتعلق بالصيام، يعني امرأة انتهت من الصيام بعد الإفطار ذهبت يعني تتوضأ، فوجدت الحيض قد نزلت منها، ما تدري هل كان قبل الإفطار فيبطل الصيام هذا أو كان بعد الإفطار. ما هو الأصل عندنا؟ أن كل حادث يرجع فيه إلى أقرب زمن، نقول الصيام صحيح هذا بعد الإفطار وهذا بعد الإفطار. هل أن تعمل القرائن؟ نقول نعم إذا كان هذا الشيء قد أصبح يابسا، معنى أنه له فترة، يعني هذا بعد الإفطار مباشرة تأتي فتتوضى تجد هذا الشيء، فإذا وجدت ماذا هذا الشيء يابسا، هذا يعني يدل على أنه قبل الإفطار، ففسد ماذا الصيام. هذه يعني قاعدة ماذا مفيدة جدا في أشياء ماذا كثيرة، في أشياء كثيرة. وهكذا لك أن تصورها فيما مضى في العيب، إنسان اشترى ماذا شيئا فوجد بعد ذلك ماذا وجد فيه العيب، لكن ما يدري هل حدث عنده أو عند من أو عند البائع، وفيه احتمال، لأنه عيب احتمال أن يكون عنده واحتمال أن يكون عند البائع، عيب طارئ. فنقول الأصل في كل حادث أن يرجع به إلى أقرب زمن، أن هذا العيب يقين الآن حصل عنده، وقبل ذلك ماذا مشكوك فيه، واليقين لا يزول ماذا بالشك، واليقين لا يزول ماذا بالشك، أي يقين العيب الآن، وقبل ذلك مشكوك ماذا فيه، وقبل ذلك مشكوك ماذا فيه إذا حصل التردد، لأن بعض الأشياء قد تقوم القرائن أن العيب قديم، يأتي أهل الخبر يقولون هذا قبل شهر، هذا عيب معروف، يعني شيء من الكسر في بعض الأشياء الذي أخذها وكذا، فيظهر أن هذا العيب ماذا قديم، فلا حرج من إعمال القرائن. فعلى كل هذه قاعدة مفيدة جدا، والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. نعم. أضل. قال عليه رحمة الله: والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبل. نعم، هذا أيضا قاعدة ماذا مفيدة جدا، وهو الأصل في الأشياء الإباحة، وبعضهم يقول الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، فيقيدها بقيد ماذا آخر، الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا يعني هل هو باعتبار ما قبل الشرع أو ما بعد الشرع؟ نقول هذه القاعدة فيما بعد الشرع، هذه القاعدة فيما بعد الشرع. يعني يجد الإنسان نباتا، يجد الإنسان فاكهة، يجد الإنسان يعني حيوانا مجهول، ما رأى إلا الساعة من هذه الفاكهة أو من هذه الحيوانات، فما يدري أحلال أنه أو حرام، أحلال أنه أو حرام. يعني ويستصحب ماذا؟ أصل الحل متى؟ بعد الاستقراء التام، نظر في نصوص العلماء، هل تكلموا على هذه المسألة، هل تكلموا على هذه الثمرة الفاكهة، على هذا الحيوان بحل أو حرمة؟ ما رأى للعلماء شيء، ما رأى العلماء شيء. معنى ذلك أن هذا الشيء يعتبر ماذا؟ حلال، أن هذا الشيء يعتبر ماذا؟ حلال. إذن الأصل في الأشياء، ويقابلها فيما يتعلق بالعبادات الأصل منع، لكن فيما يتعلق بالعادات بعضهم يعبر بالعادات الأصل في العادات الإباحة، وبعضهم يعبر الأصل في الأشياء الإباحة. والمسألة مفروضة عند العلماء بعد الشرع فيما لم يأتي به نص، لا بالحل ولا بالحرمة، لا بالحل ولا بالحرمة، ما هو الأصل فيه. نأتي إلى الزرافة، هذه ما عندنا نص لا بتحليل ولا بتحريم، الزرافة هذه ما فيها نص لا بتحليل ولا بتحريم، فما هو الأصل؟ قالوا الأصل الإباحة. ما هو دليل هذا الأصل؟ دليل هذا الأصل كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في سياق الامتنان على الأمة. وهكذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم، يدل على أن الأصل الحل، وإلا ما يمكن يكون التحريم في مقابل ماذا؟ التحريم. فأنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله عز وجل على من يحرم، يدل على شيء، على أنه خرج من أصل الإباحة. لو كانت الأصل في الأشياء يعني ماذا؟ لو كانت الأصل في الأشياء التحريم لنعكس ماذا الأمر. قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله. وهكذا كما جاء في الحديث صحيحين: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فاستدل العلماء بالآية والحديث على أن الأصل في الأشياء التي ينتفع بها الحل الأصل. متى نحتاج لهذا الأصل؟ في شيء من يعني ماذا؟ من الأقوال أو الأفعال أو المعاملات أو الأعيان أو الحيوانات أو الفاكهة أو الثمار لم يأتي به نص لا بالتحليل ولا بالتحريم، ماذا نستصحب؟ نستصحب الإباحة والحل، نستصحب الإباحة ماذا؟ والحل. وهكذا تعكس في العبادات، الأصل فيها المنع، وهذا سيأتي إن شاء الله. كذا يقال الأصل في الأبطاع الحظر مطلقا بلا دفاع. نعم، وهكذا ذكر أيضا ما يتعلق بالأبضاع. كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. الأبضاع جمع ماذا؟ بضع، وهو ماذا؟ الفرج. أما البضع وهو بالفتح هذه القطعة، وأما البضع وهو ماذا؟ العدد. فالبضع هو ماذا؟ الفرج. فيقول كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر أي المنع. يعني إذا تقابل في المرأة يعني ماذا؟ إذا تقابل في المرأة حل وحرمة، ماذا يرجح الفقهاء؟ يقولون الحرمة. يعني هذا إنسان يعني له أخت، له أخت ماذا؟ من الرضاع أو من ماذا؟ النسب، اختلطت بنساء في مكان محصور، فيريد أن يتزوج ولا يدري عن أخته لا من الرضاع ولا من النسب. قال العلماء ممنوع، ممنوع أن يتزوج من هذا ماذا؟ المكان. فالمرأة إذا اجتمع فيها الحل والحرمة يقولون نغلب جانب ماذا؟ الحرمة، نغلب جانب ماذا؟ الحرمة. وهكذا إذا شك الإنسان في ملك الأمة أو في العقد على المرأة، ما يدري هل حصل العقد أو لم يحصل العقد، شك هل حصل العقد في ملك الأمة أو لم يحصل العقد، نقول الأصل الحرمة. الأصل ماذا؟ الحرمة، بمعنى أن سبب إباحة الأمة الملك شراء، وسبب إباحة المرأة هو العقد. فلما لم يتيقن هذا الأمر، وإنما شك هل عقد أو ما عقد، هل عقد على المرأة عقدا، وهل كذلك يعني ماذا كذلك يعني حصل الشراء لهذه الأمة أو لم يحصل، فنقول الأصل المنع. ولهذا يقولون الأبضاع. يقابل هذا الأمر فيما يتعلق بالنساء، ما هو الأصل في النساء؟ الأصل في النساء الحل. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر المحرمات ثم قال بعد ذكر المحرمات السبع: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فمعنى أن الأصل في النساء الحل، الأصل في النساء العلم، والأصل في الأبضاع الحرمة. متى يأتي هذا الأصل؟ إذا شك الإنسان في سبب حل المرأة ملكا أو عقدا. ملكا أو عقدا نقول لم يحصل الملك ولم يحصل ماذا؟ العقد. أو اقترض ماذا؟ أخته ماذا؟ بنساء قرية محصورة فيريد أن يتزوج، فنقول في هذه الحالة محرم، هذا أمر محرم، لأن هذه المرأة تقابل فيها الحل والحرمة، فيغلب جانب ماذا؟ الحرام، يغلب جانب الحرام. نعم. قال رحمه الله: وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على توفيقه. نعم، هذه قاعدة أيضا. وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على توفيقه، يعني الأصل في الكلام الحقيقة، يعني إذا تقابل عندنا لفظان أحدهما مجاز والآخر ماذا؟ حقيقة، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. النكاح يطلق على ماذا؟ على الوطء، ويطلق على ماذا؟ على العقد. وقال بعض العلماء أنه يعني لغة يطلق على ماذا؟ على يعني ماذا؟ على الجماع، يطلق على ماذا؟ على الجماع. قالوا فهو حقيقة في الجماع، وبنوا على هذه مسألة وهي ما يتعلق يعني إذا زنى أب بامرأة هل للولد أن يتزوج بهذه؟ على هذا الذي ذكره لا، على هذا الذي ذكره لا. وهكذا لو أن إنسان أوصى لأولاد زيد، أوصى لأولاد زيد بوصية، الأصل في الولد هو ماذا؟ هو الصلبي، الأصل في الولد هو الصلبي، ولد الولد هذا مجاز، ولد الولد هذا مجاز. فإذا قال هذا الشيء لأولاد زيد، هل أولاد الأولاد يدخلون في هذا الشيء؟ نقول لا يدخلون، لأن ذكر أولاد الأولاد مجاز، وذكر الأولاد حقيقة، وإذا تقابلت الحقيقة والمجاز يقدم ماذا؟ تقدم الحقيقة، لأنه الأصل في الكلام، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة أن يحمل على هذا. طيب إذا كان هذا الإنسان أي زيد ما عنده أولاد، ما عنده أولاد وإنما عنده أحفاد، ما عنده أولاد وإنما عنده ماذا؟ أحفاد. فقال هذا وقف على أولاد زيد، يحمل على الحقيقة أو يحمل على المجاز؟ يحمل على المجاز لقرينة أن هذا ليس عنده ماذا؟ أولاد، انتفت الحقيقة فحملناه على المجاز، من باب قاعدة عند العلماء ستأتي معنا: إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، فيحملون على هذا ماذا؟ المعنى. وهكذا لو قال هذا الشيء وقف على حفاظ القرآن، حقيقة الحفاظ يعني هذا إنسان حفظ القرآن ثم نسيه، هل يقال لحافظ؟ نقول نعم يقال لحافظ باعتبار ما كان، كما يقال لليتيم بعد أن يكبر ماذا يقال له؟ يتيم، صح ولا لا؟ لكن يتيم باعتبار ما كان، فهذا مجاز. والحقيقة أن يتيم إنما يطلق على ماذا؟ الولد في سن اليتم، أي قبل البلوغ إذا مات أبوه، وبعده يطلق عليه يتيم باعتبار ما مضى وما كان، فهكذا يقال لهذا حافظ لكن باعتبار ما كان. والحقيقة أن الحافظ على من يحفظ حاليا، فقال هذا وقف على حفاظ القرآن. فهل يعطى من كان حافظا ثم نسي القرآن من باب حمل الكلام على مجازه وترك حقيقته؟ نقول لا. إذن هذه قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا، قاعدة مفيدة ماذا؟ جدا. وفي الكلام أصل الحقيقة، أي احمل الكلام على حقيقته، احمل الكلام على حقيقته لا مجازي. إذا تعارض في الشيء الحقيقة والمجاز يحمل على الحقيقة ويترك المجاز، وقد نحمله ماذا؟ على المجاز إذا تعذر حمله على الحقيقة، من باب قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. نقف عند هذا، لا أحسن نقف عند هذا، يكفي هذا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال أخوان؟ مشكلة. يعني في قول في المثال الذي أتيت به هذا لحفاظ القرآن لا يشمل إلا الحافظ، كان حافظ بالفعل. أيوة. أما حفظه ونسي يقال له حافظ لكن باعتبار ما مضى، يقال يطلق في لغة العرب حافظ نعم لكن باعتبار ما مضى، كما يقال في اليتيم إذا كبر. نعم. طيب لا